الإجابة الصحيحة هي جيم. تعلن هذه العلامة عن مفترق طرقات على بعد 150 مترا منظم بعلامة قف. يجب علي إذن التخفيض من السرعة والتوقف وترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين قبل التوغل بالمفترق.